أي سادة، أهلا بكم كالعادة مع حكاية من الحكايات تحوي الأنس والمسرات، ومحورها أن الكرب مهما أتعب المهج فإن الله تعالى بلحظة إن شاء يأتي بالفرج. فإياكم والقنوط، واحذروا من مهاوي السقوط. وفيما يلي قصة الجار عبد الله فاستمعوا إليها بإنصات وانتباه. فيحكى أن هذا الجار كان موسراً كثير الأسفار، فزالت عنه النعمة ونزلت به الملمة، وساءت حاله كثيراً، وفقد من كان له صديقاً ونصيراً، وكان له زوجة وأربع بنات طيبات صغيرات جميلات، وحبلت منه زوجته فزادت بالأمر مصيبته، فمن أين يأتي بالمتاع والمال وهو فقير الجيب والحال. فأتاها المخاض آخر المساء، فأتت القابلة وخرج هائما في البيداء، ومشى كثيرا حتى وصل إلى مكان كانوا يسمونه جسر النهروان، وكان الفجر قد أقبل والظلام بجنوده يرحل. فقصد شيخ تلك الناحية عساه ينجيه من هذه الداهية، فدق الباب فأجابه الصدى ولم يجد في الدار أحدا. فمشى في الحال وجلس بالقرب من البقال، فإذا بساعي البريد قد جاء من بعيد. فلما وصل إلى الدكان سأل البقال عن مكان، وكان يحمل على كتفه المائل حقيبة تحوي أوراقا ورسائل. فوقعت ومالت وعلى الأرض الرسائل سالت، فساعده الرجل الفقير في جمعها ورفعها إلى الحقيبة ووضعها. وفجأة يمسك برسالة وهو في تلك الحالة، ويقرأ عليها اسمه وكنيته ومنزله ومحلته، فيقول للساعي باستغراب: من أين لي هذا الكتاب؟ فأجابه: وهل هو لك؟ ومن أنت ومن أرسلك؟ فقال الرجل وهو يصيح: والله قد قلت الصحيح، فإن مضيت إلى بغداد من هنا لن تجد صاحب الكتاب لأنه أنا. فقال الساعي: أيها المتلهف، وهل هنا من عنك يعرف؟ فأجابه: نعم، شيخ الناحية، فهو يعرفني منذ أعوام ثمانية. فقاما فورا إليه، وكان قد أتى فسلما عليه، فرد عليهما السلام وقال: كيف الأهل والأحوال؟ فقال الرجل: سلمك الله لنا، قبل كل شيء من أنا؟ وأين منزلي ببغداد؟ وما كنيتي وما عندي من أولاد؟ فقال له والساعي يسمع: أنت سعيد بن الأجرع، ومنزلك بمدينة السلام، وكنيتك أبو تمام، وأما أولادك منهم أربع من البنات حفظهن الله رب السماوات. فقال الرجل للساعي بكل اطمئنان: هل عرفت صدقي الآن؟ قال: نعم، لقد صدقت كلامك وعرفت قدرك ومقامك. فحدث الرجل الشيخ بحاله وحال زوجته وعياله، ثم فتح الكتاب فإذا به من أحد الأحباب يخبر الرجل أن له عمّا مات قد ترك تركة له بالذات، ويذكر فيه أن عمه أوصى بثلث ماله في وجوه الخير بعد انتقاله، وأن يسلم باقي الثلثين إلى الرجل دامع العينين، إذ ما من وريث بقي سواه. فنادى من قلبه: الحمد لله، وقال للساعي صاحب المساعي: قد شرحت قصتي وعرفت مصيبتي، وليس معي فلس واحد، فقد حرمت المساعد والمساند. فأخذه إلى البقال واشترى له في الحال طعاما وشرابا وحذاء وثيابا، وعاد به إلى بغداد إلى الزوجة والأولاد. وقبل أن يأتي داره أخذه الساعي إلى سوق العطارة، واشترى له متاعا في أكياس مما يصلح للنساء في النفاس، ثم أخذه واشترى خروفا مشويا وعسلا وحلوى وخبزا مطويا، وذهبا معا إلى دار الرجل وقطعا الساعات والسبل، فلما دخل الرجل الدار وجد من فيه من النساء يلمنه على الفرار، فلما دخل الحمالون ظهر الفرح على العيون، وصار الغم سرورا، وصار المنزل أنسا ونورا، وعرف أن امرأته ولدت صبيا، فازداد فرحه صبحا وعشيا. ثم بعد أيام قليلة ترك الرجل لأهله نفقة جزيلة، وقصد حيث عمه ترك المال، فجمعه والساعي معه لا يزال، فقسمه ثلاثة أثلاث، ثلثا لما أوصى به والبقية للوراث، وحيث إنه الوارث الوحيد فقد أخذ البقية بالتأكيد، وكانت حصيلة ما معه صار نحو 10,000 دينار. فأكرم الساعي إكراما كثيرا، وعاد إلى منزله وعياله نضيرا، حامدا رب العالمين الذي يبتلي ويعين.